أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: ما صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن الذي أخرج الحديث من الأئمة؟ هذا الحديث ذكره عدد من العلماء وحكموا عليه بالبطلان إن لم يكن بالوضع، يعني ليس فقط أنه ضعيف بل أكدوا أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصح في هذا الباب شيء، الربط بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحج لا يصح فيها شيء مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث لا أتذكر من أخرجه، فقد يكون في المسند عند أحمد، وقد يكون في سنن ابن ماجه، فقد يكون ولا وأستبعد أن يكون في المسند، لكن قد يكون في سنن ابن ماجه أو في الكتب التي معروفة بإيراد مثل هذه الأحاديث المتناهية في الضعف أو الموضوعة. والفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يذكرون يعني ويقرنون بين زيارة المدينة والحج، باعتبار أن عامة الحجاج مما يتيسر لهم أنهم إذا أتوا للحج الذي هو ركن من أركان الإسلام ففي الغالب أنهم يغتنمون الفرصة فيزورون المدينة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويزورون قبره عليه الصلاة والسلام إما قبل الحج أو بعده. هذا أمر درج عليه الفقهاء باعتبار واقع الحال، لكن أن يكون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك وربط الزيارة بالحج ترغيبا أو ترهيبا في عدم ذلك، هذا كله يقول المحققون من أهل العلم لا يصح شيء من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة كانت تصلي فبال عليها الطفل فسال البول على ملابسها ومكان صلاتها، فماذا تفعل؟ إن استطاعت في أثناء ذلك أن تتباعد عن البول وآثاره وتستبعد المصلى الذي أصابه البول وتصلي إذا كان بجانبها موضع آخر، وكذلك الملابس إن كانت ملابس زائدة على الستر الذي ينبغي لها تستطيع أن تتخلص منه فتمضي في صلاتها، وإن كانت لا تستطيع شيء من ذلك فينبغي أن تستأنف الصلاة لأنها تحتاج إلى عمل كثير حتى تتخلص من ما أصاب ثيابها ومصلاها من البول، لابد من حركة تستدعي أن تقطع صلاتها وتستأنفها. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم فخلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف ورآهم قال: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلنا. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن في نعالي أذى فخلعتها، ومضى في صلاته عليه الصلاة. فهذا يدلنا على أنه إذا تبين لك وأنت تصلي نجاسة في شيء من ملابسك وتستطيع أن تتخلص منها، يعني مثلا العمامة تخلعها وتضعها وتمضي في صلاتك مثل ما خلع عليه الصلاة خفيه، أو شيء من الملابس زائد ليس اللباس الذي لا بد لك منه لستر العورة، ففي هذه الحالة تتخلص منه وتخلعه وتمضي في صلاتك. فنقول في حق هذه المرأة مثل ما ذكرنا: إن استطاعت أن تتخلص من هذا الشيء فتمضي في صلاتها، وإن كانت لا تتخلص إلا بشيء من العمل الذي يخل بصلاتها فينبغي لها أن تقطع الصلاة وتتخلص من هذه الأشياء وتستأنف الصلاة من جديد، والله أعلم. والموضع تتجنب. نعم، الموضع تتجنب. اي نعم، قلنا الموضع كذلك تتجنب الموضع الذي وقع عليه البول. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا الناس يقومون بإخراج زكاة الفطر نقودا، وذلك لأنهم لا يحتاجون إلى الطعام ولكنهم يحتاجون إلى النقود لشراء ملابس العيد. جمهور الفقهاء أكثرهم على أنهم لا يرون إخراج النقود، ويتمسكون بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من بر أو من شعير أو أقط أو زبيب أو نحوه من أنواع الأطعمة التي معروفة في البلد. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وتابعهم بعض الفقهاء يرون أن النقود، فهم نظروا إلى المعنى، ينظرون بنظر إلى المعنى. لكن الحقيقة إذا نظرنا إلى المسألة فالنقود الحقيقة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأس، خاصة في أخريات أيامه كثرت الدراهم والدنانير، ومع ذلك ما قال عليه السلام أو دينار أو درهم أو كذا، مع أن الدنانير والدراهم وردت في أحكام معينة، ورد ذكر الدنانير والدراهم في أحكام معينة، فلو كان هذا مشروعا لا أقحمها عليه السلام من جملة ما ذكر. الأمر الآخر في قضية الأطعمة في نوع من يعني حركة تجارية، يعني مثلا نلاحظ عندنا في المدينة وفي مدن المملكة والغالب عليهم أنهم يخرجونها من البر أو من الأرز وما إلى ذلك، فتجد أن النفع يعني يعم فترة أيام العيد الحمال والنقال والبائع، ويصير في نوع من الحركة التي يستفيد منها عدد كبير من الناس، وأيضا تكون شعار بخلاف النقود. النقود تدفع من صاحبها إلى بدون أن، لكن لما ترى مظهر الأطعمة وهي تباع والناس يسعون فيها فيحرك السوق في حركة للسوق ولو كانت مدة قصيرة، لكن بحكم عدد المسلمين وكثرتهم ففيه نفع لأصحاب التمور لأصحاب الحبوب لأصحاب كذا، ففيه نوع من الحكمة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا على من ترك ركن من أركان الصلاة؟ هل يعيد الركعة كاملة أم هذا الركن فقط؟ وإذا ذكر أنه نسي الركن بعد الصلاة فماذا عليه؟ إذا ذكر ركنا تركه في الصلاة فإن كان لم يشرع في الركن الذي يليه فيعود إلى الركن الذي تركه. إذا كان لم يشرع في الركن الذي، لأنه لا ينبغي أن يعدل عن ركن إلى ركن، لكن إذا كان لم ينشغل بركن آخر إنما بواجب أو سنة، فكونه يتراجع عن الواجب والسنة لاستدراك الركن هذا هو الذي ينبغي. أما إذا شرع في استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، نقول لا ينبغي أن يرجع ويعيد الركعة التي ترك فيها هذه السجدة، لأنه أما إذا قبل أن يستتم قائما تبين له أنه لم يسجد أو لم يقرأ الفاتحة لم يسرع، فنقول يرجع ويأتي بالسجدة التي تركها ويسجد للسهو قبل السلام. أما بعد الانصراف من الصلاة والسلام وذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، ففي هذه الحالة يأتي بركعة دام في مصلاه ولم يطل الفصل، وذكر من قبل المأمومين إن كان في جماعة أو هو تذكر، فليس عليه إلا أن يأتي بالركعة التي ترك في هذا الركن ويسجد للسهو قبل السلام وقد صحت صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، إدراك تكبيرة الإحرام أم إتمام الصف الأول فالأول؟ لا شك أن الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام وردت الأحاديث بالترغيب به، لكن أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا قال أتم الصف الأول فالأول، فينبغي وأنت على أجرك إن شاء الله كونك لم تتأخر في تكبيرة الإحرام عن تساهل بل تريد أن تحقق مطلبا آخر أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أولى. فالأولى أنك تمضي حتى ترى أنك وصلت إلى الصفوف الناقصة وتصف وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مرارا أننا نذكر الأئمة وفقهم الله في المساجد أنه ينبغي عليهم ويتأكد في حقهم ألا يكبروا تكبيرة الإحرام حتى يطمئنوا إلى اكتمار الصفوف وسد الفراغ. وهذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه، ما كان يكبر تكبيرة الإحرام حتى يطمئن إلى أن الصفوف سويت مهما طال الوقت، مع أن هذا يعني لا يستغرق إلا ربما دقيقة أو شيئا من هذا الوقت. لكن كثير من الأئمة وفقنا الله وإياهم وهداهم الله ما أبدا استووا وفي ثواني الله أكبر، هذا ما يصلح، خاصة المساجد الكبيرة الواسعة والعدد الكبير من المصلين والذين يجهلون هذه الأحكام. نلاحظ كثير من إخواننا هدانا الله وإياهم يعني يجهلون أحكام الصفوف وكيف الاصطفاف، وهذا أمر نلاحظ على كثير من إخواننا لا يبالون بالفراغات أمامهم، أمامهم فراغات ويصلون فرادى، وهذا من الجهل، ويفوتون على أنفسهم أجرا عظيما، بل قد يعرضون صلاتهم للبطلان عند بعض أهل العلم. فينبغي من يعرف لغات الأخوان أو بالإشارة يذكرهم أنهم يتمون الصفوف الأولى. مين؟ نعم، ما عنده شك وين الله، ما إذا أنت وجهته ونبهته إلى هذا يبقى عادي، ما يحتاج إلى نوع من الإقناع، ما هو هذا وقته والصلاة يعني على قائمة. فبعد الصلاة إذا كان ممكن الإنسان يحسن لسانه أو يعرف من يترجم له ويبين له أن هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم، يقول: من قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة وفي الركعة الثانية قرأ سورة قبل السورة التي قرأها، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لكن الأولى أن لا يكون هذا وأن يقرأ بالترتيب. فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة من أول المصحف ينبغي أن تكون الركعة الثانية ما يقرأ فيها مما يليها، ويراعي الترتيب. هذا الذي يعني استقرأ من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في بعض الأحاديث من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قدم وأخر، وكذلك ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري شيء من التقديم والتأخير، فاحتج به بعض أهل العلم على أنه لا حرج إذا قرأ في الركعة الثانية ما هو في الترتيب قبل ما قرأه في الركعة الأولى، لكن الأولى البعد عن هذا. أحسن الله إليكم، يقول: رميت جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس، فهل علي شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليك، لكن لا تعد، إذا كتب الله لك الحج مرة ثانية الأولى أن لا ترميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا إذا كنت من أهل الأعذار. إن كنت من أهل الأعذار أو معك يرافقك معذور من الضعفة من النساء من الشيوخ أطفال، فقد رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أن يرموا حتى قبل الفجر. أحسن الله إليكم، يقول: عندهم في بلدهم يقول أناس يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون في مديحهم أنه يحيي الموتى، ويستدلون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى، فما بال محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، هذا ليس مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عين الذم، لأنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه حجة واهية. فعيسى عليه السلام ما ليس يحيي الموتى إلا بإذن الله كما قال الله تعالى لما أخبر الله عنه وامتنانه عليه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى أن قال وتحيي الموتى بإذني. وأيضا أخبر عن نفسه عليه السلام في الآية الأخرى أنه يحيي الموتى بإذن الله، فهذا بإذن الله آية معجزة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يعني ورد، يعني قد يكون ورد شيء أنه أحيا في بعض الآثار، فلكن هذا إن كانوا قصدهم أنه عليه السلام أحيا أو قد يكون في ورد في بعض الآثار، فهذا قد يكون معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام حصلت له، لكن أن يكون شأنه وديدنه أنه يحيي الموتى فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بها إلا الله جل جلاله، وهو سبحانه وتعالى يمتن على من يشاء من عباده وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يعني يعطيه هذه بصفة عارضة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في محاجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما حاج النمرود فقال ربي الذي يحيي ويميت، إذن إبراهيم احتج بأن هذا مما يدل على ربوبية وألوهية الله سبحانه وتعالى ربي الذي، لكن ذلك الكافر العنيد الضال المغالط قال أنا أحيي وأميت. وذكر المفسرون كما مر بنا أنه يعني دعوة تافية يعني ما ذكره من زعمه، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام صرف النظر عن دعواه ورده إلى أمر آخر قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالحاصل أن الإحياء والإماتة الله ذكره في آيات كثيرة أنه هو الذي يحيي ويميت، فمن ادعى هذه الصفة أسقطها على النبي صلى الله عليه وسلم أو فضلا عن ذلك على أولياء يزعمون فهذا كفر وضلال. لكن إذا كان قد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم معجز له أنه قد يكون أحيا شيء من هذا القبيل فورد آثار وقد يكون فيها ضعف، فهذا ليس كما يزعمه هؤلاء أنه دائم على السلام يقوم بهذا الشيء، فهذا لا ينبغي، وينبغي أن يدعون ويذكرون ويخوفون بالله ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له عليه السلام، فهو أهل للمدح، الله امتدحه وأثنى عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وتعزروه وتوقروه، فتعزيره وتوقيره عليه السلام مطلوب منا، ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أحسن الله إليكم، هل يصح الشرب شرب الماء اليسير في صلاة النافلة؟ يعني الفقهاء قالوا إذا دعت الحاجة، إذا كانت صلاة تطوع، واحتجوا بأن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه أثر عنه ذلك، فإذا كان احتاج لهذا الشيء وخاصة إذا كان عن طول قيام وأحس بما يعني يحتاج إليه من جرعة ماء تعينه على القراءة وإلا فلا ينبغي. والأصل القاعدة عند العلماء أن ما لا يجوز في الفريضة لا يجوز في النافلة، الحكم واحد، إلا ما ورد الشرع باستثنائه من كونه يصلي النافلة قاعدا وكونه يصليها إلى غير القبلة إذا احتاج إلى هذا في السفر. أحسن الله إليكم، يقول أثناء الحج وقبل التحلل الأصغر استمنى بيده فماذا عليه؟ قبل التحلل الأصغر يعني قبل رمي جمرة العقبة، فمثل هذا قد أخل بحجه عند كثير من أهل العلم كونه يعني مارس الشهوة واستخرج المني لكنه ليس كالجماع، فقد يعني يكون عند بعضهم يرى أنه تلزمه فدية، تلزمه فدية ويذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول عندنا بعض الجماعات يذكرون الله جل وعلا بالدفوف والطبل والرقص. لا حول لا حول والله هذا ينبغي أن يذكروا بالله ويخوفوا هؤلاء المتصوفة الذين للأسف يعني ابتلوا بهذه البدع والضلالات. وهذا من قديم. ونلاحظ الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير في عدة مواضع كثيرا ما يعني والإمام ابن العربي قبله كثير ما يحذرون من هؤلاء ويشنعون عليهم، خاصة إذا وردت آيات فيها تنبيه على هذا الشيء، فيشنعون على هؤلاء الصوفية وما يفعلونه من البدع والصراخ والطبل والرقص ويزعمون أنه من الدين. هذا كله بدع وضلالات. فالدين واضح، وسنة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم واضحة جلية ما فيها أي لبس. فهذا كله مبتدع وابتليت به كثير من ابتلي به كثير من الناس وغرر بهم من غرر بهم من الضالين. فينبغي أن نذكر إخواننا ونحذرهم من هذا المسلك، وأن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وكما أمرهم وكما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول البعض لا يصلي مع الناس في المسجد، وإذا سئل قال أنا أصلي بمكة وهو في محله. هذا من كالذي قبله، هذه من ضلالة الصوفية نسأل الله العافية. هذا أشد ضلالا، وهذا كفر ضلال. يعني هذا إذا كان في ولاية مسلمة وولي أمر مسلم مثل هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. هذا كفر وضلال. كونه ما يصلي مع الناس، من ترك الصلاة فقد كفر، وفوقها يزعم أنه يصلي بالمدينة أو بمكة. فهذا كله تضليل ويعني من الشيطنة. فينبغي أن أولا يعاملون بما ينبغي من الدعوة والوعظ والتذكير، وأضعف الأحوال أن يهجروا ويحذر منهم. إذا كان ليس لك عليهم سلطة يحذر منهم التحذير الشديد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، أما في أثناء حياته صلوات الله وسلامه عليه فلا شك كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه الشفاعة في الدنيا والآخرة، فيطلبون شفاعته في مشاكلهم، في ديونهم، في حقوقهم، فيما يكون بينهم، فيشفع عليه السلام ويرغب اشفعوا تؤجروا. وأيضا يطلبون شفاعته في الآخرة وبين يدي الله سبحانه وتعالى فيجيبهم ويرغبهم، كما في حديث في ما في في في في الحديث أبي ذر وغيره أعني على نفسك بكثرة السجود لما سأله مرافقته في الجنة. فكان عليه السلام أما بعد وفاته صلوات الله وسلامه فلا ينبغي أن يوجه هذا، ولا يقال اشفع لنا يا رسول الله، بل نسأل الله اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك عليه السلام، اللهم أجب فينا شفاعته، وما بكم بهذا المعنى. أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع تعقب آثار النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها والدعاء؟ هذا كله عمر رضي الله عنه وهو الذي أمرنا بأن نأخذ بسنته بعد النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. ولا ينبغي تتبع آثاره صلوات الله وسلامه عليه، لأول شيء غير محققة ولم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعملون هذا الشيء، فهذا من التنطع والتكلف، وما نحن بحاجة إليه فهو واضح. فابن عمر رضي الله عنهما أثر عنه أنه يعمل شيء من هذا القبيل، لكن انفرد عن الصحابة وخاصة الكبار، أبوه أفقه منه وألزم للسنة، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم كلهم أولى منه بالاتباع، ولم يؤثر عنه هذا الشيء. فلا ينبغي التكلف في تتبع هذه الآثار إلا ما ثبت وصح وأمرنا به عليه الصلاة والسلام. فأمرنا أن نصلي في مسجده وفي المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، نذهب إلى مسجد قباء، وما عدا ذلك لا ينبغي أن نتكلف. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته؟ وهذا أيضا السلف رضي الله عنهم كانوا يكرهون هذا الشيء، وكان الإمام مالك رحمه الله يؤثر عنه يكره أن تقول زرت النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي، بل تقول زرت مسجده، وهذا كله سد للذريعة حتى لا يتمادى الناس في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نلاحظ كيف أن هؤلاء الناس رغم هذه التحذيرات ومع ذلك من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حبه واجب، لكن أن تتمادى ويقودك هذا الحب الذي ليس على أصول شرعية أن تسقط عليه وتسبق عليه صفات إلهية، هذا لا يصلح، فلا ينبغي. فالصحيح أنه يشد الرحل إلى مسجده، وإذا أتيت مسجده وأسلم فقد أتيت قبره، إذا أتيت مسجده فقد أتيت قبره وتزور القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجده، فهذا الذي ينبغي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. تذكير بالجمعة والصلاة، الأخ الكريم يقول نذكر الإخوان ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، واغتنام ساعة الإجابة التي على الصحيح قبيل المغرب، نستعد لها وتهيئ نفسك تدعو، وأيضا تبكر للجمعة وتأتي بما ينبغي من الاغتسال والتبكير وعدم المزاحمة وعدم التخطي والتفريق بين اثنين إلا بإذنهما، وما إلى السواك والتطيب وقراءة سورة الكهف. فينبغي أن نحرص على هذه الأشياء، نسأل الله أن يجعلها لنا ليلة وجمعة مباركة، وأن يوفقنا فيها لساعة الإجابة ولدعوة مستجابة وعمل صالح. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.